والآن نترككم مع الدرس. والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: حديث أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. قال المصنف رحمه الله: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، ومقصوده أن يبين جملة من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، فناسب بعد بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله قبل الدخول إلى الخلاء، وما كان يقوله بعد الدخول بعد الخروج من الخلاء، ناسب بعد أن بين لنا الآداب القولية أن يشرع في بيان الآداب الفعلية. وقد اشتملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين من الآداب، منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال. وهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله يتعلق بآداب الأفعال، حيث بين بهذه الترجمة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط. وقوله رحمه الله: باب ما جاء من النهي. النهي أصله محمول على التحريم، وذلك هو مذهب طائفة من علماء الأصول، وصيغته تقوم على قوله: لا تفعل. فإذا وردت هذه الصيغة في الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صيغة تدل على النهي، وكل ما ورد من الصيغ مشتملا على النهي فللعلماء فيه قولان: القول الأول أن كل نهي ورد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك وهي الكراهة. وقال طائفة من الأصوليين: كل نهي في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على الكراهة حتى يدل الدليل على التحريم. والصحيح أن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم، ولذلك إذا قال السيد لعبده: لا تفعل، وفعل فإنه يستحق العقاب، فدل على أن صيغة لا تفعل الأصل فيها أنها محمولة على التحريم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. ولذلك دل هذا النص على أن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم. وإذا قلنا إنه محمول على التحريم فمعنى ذلك أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقوله ما جاء من النهي عن استقبال القبلة، قوله الاستقبال، الاستقبال مأخوذ من القبل، وأصله والسين والتاء المراد بها. وقوله استقبال أي أن يجعل القبلة في وجهه، وكل شيء جعله الإنسان في وجهه فقد استقبله. ولذلك المراد بالاستقبال أن يجعله قبلة. وقوله استقبال القبلة المراد بالقبلة الكعبة، وهذا هو الأصل في النواهي التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن النهي يختص بالكعبة ولا يلتحق بها غيرها، أعني بيت المقدس وهي القبلة المنسوخة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها. ومراد المصنف أن التحريم والنهي مختص بالقبلة المعهودة وهي الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه في النهي عن استقبال الكعبة، وأما غيرها ففيه أحاديث فيها كلام عند العلماء رحمهم الله، كحديث معقل بن أبي معقل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين. وقوله استقبال القبلة بغائط أو بول، الغائط أصله في لغة العرب المكان المطمئن من الأرض، فكل مكان مطمئن منخفض يوصف بكونه غائطا. ثم إن العرب خصت هذه الحقيقة اللغوية بالعرف، فأصبح العرف يطلق هذا اللفظ على المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وكذلك يطلق على ما يخرج من الخارج، يعني من الدبر، ويطلقونه على الخارج من الدبر. وقوله هنا بغائط المراد به ما يخرج من الدبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم استقبال القبلة واستدبارها، سواء كان الاستقبال بالقبل أو كان بالدبر أثناء خروج الخارج من الدبر. فإن كان الإنسان يبول وجعل الكعبة قبل وجهه فإنه قد استقبل بالبول، وإن كان يتغوط وكانت الكعبة في جهة الدبر فقد استقبل بالغائط. وكذلك الحال إذا وقع الاستدبار بأن يكون مستقبلا بقبله وهو يبول مستدبرا الكعبة وهو لا يقضي بدون أن يخرج منه الخارج، أعني الغائط. قوله رحمه الله ما جاء من النهي استقبال القبلة بالبول والغائط ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، والأحاديث في ذلك ثابتة في الصحيحين وفي السنن عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي هريرة، وكذلك عن أبي أمامة وعن أبي معقل، وكذلك عن غيرهم كسلمان الفارسي وعائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان إذا قضى حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وذلك على سبعة أقوال. القول الأول أنه يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بالبول أو الغائط، وأصحاب هذا القول يرون أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المراد منه الإطلاق، فلا يجوز للمسلم عند قضائه لحاجة البول أو الغائط أن يجعل القبلة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وبهذا القول قال أبو أيوب خالد بن زيد النجاري الأنصاري، وكذلك قال به أبو هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ويحكى كذلك عن سراقة بن مالك من الصحابة رضي الله عن الجميع. وممن قال بهذا القول مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، وكذلك قال به إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة المشهور، وقال به الإمام أبو حنيفة النعمان عليهم من الله الرحمة والرضوان، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض العلماء يجعل للإمام أحمد في هذه المسألة أكثر من رواية. وممن قال بهذا القول الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام المشهور، وكذلك قال به أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، واختار هذا القول جمع من المحققين، وممن اختاره الإمام أبو بكر العربي، وكذلك اختاره الإمام الشوكاني، ومال له الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. أصحاب هذا القول يقولون لا يجوز للمسلم إذا قضى حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء وقع منه الاستقبال أو الاستدبار في العمران أو وقع منه في الصحراء والخلاء، فهم يحرمون على المسلم أن يجعل أن يستقبل القبلة أثناء قضائه للحاجة مطلقا. واحتج أصحاب هذا القول بالأدلة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث الصحيح اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين العمران والبنيان، بين العمران والخلاء والصحراء. ولذلك قالوا إن القاعدة في الأصول تقول الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فلا وجه لتخصيص هذا العموم بصحراء بالصحراء دون البنيان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح، وإنما ثبتت عنه أفعال سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. أما الدليل الثاني فحديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قالوا وهذا نهي كسابقه يدل دلالة واضحة على التحريم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين العمران وكذلك الخلاء، وبناء عليه فإنه يبقى على عمومه في التحريم. وكذلك استدلوا بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ومثله حديث معقل بن أبي معقل وحديث أبي إمامة، وكذلك حديث المسور بن مخرمة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وحديث عبد الله بن الحارث. كل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على تحريم الاستقبال والاستدبار، وليس فيها تفصيل أو تخصيص للحكم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها على ظاهر هذا النهي. أما الأمر الثاني قالوا إنه لا وجه لتخصيص هذا النهي بالعمران بالبناء بالخلاء دون البناء. قالوا لأن الخلاء إذا قضى الإنسان حاجته فيه فإن بينه وبين القبلة جبال وكذلك هضاب، ولا يخلو من وجود البنيان بينه وبين الكعبة حتى ولو كان في الصحراء، فلا وجه لتخصيص الحكم بالعمران، فلا وجه لتخصيص الحكم بالصحراء دون البناء. هذه هي محصل أدلة أصحاب القول الأول. أما القول الثاني فقالوا إنه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، أي سواء كان في الصحراء أو كان في البناء. وأصحاب هذا القول هم عروة بن الزبير، وكذلك قال به ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه رحمهم الله. يقول أصحاب هذا القول إنه لا حرج على المسلم أن يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها. واحتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وكذلك الحسنة والتي تدل دلالة واضحة عندهم على الجواز. أما الدليل الأول فحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: فهذا الحديث يدل على نسخ النهي، وأكدوا ذلك بما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة وهو يبول. قالوا: فهذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، فقد رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد في مسنده. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الأحاديث المتقدمة أنه منسوخ، والقاعدة أنه يعمل بالمتأخر ويكون مقدما على ما سبقه. فقد نص جابر رضي الله عنه وأرضاه على أن النهي قد سبقت الإباحة، وبناء على ذلك يؤخذ بالمتأخر ويحكم بنسخ المتقدم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدوا هذا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها والذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي. قالوا: فهذا الحديث يدل على جواز الاستقبال والاستدبار، وأن ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع منه في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وهذا الدليل الذي احتجوا به لا يخلو من النظر. أما حديث عبد الله بن عمر فحديث قد ثبت سنده ولا إشكال في صحته، ولكن الإشكال في متنه، وذلك أنه من دلالة الفعل، والقاعدة في الأصول أن دلالة القول أقوى وأبلغ من دلالة الفعل، ولا يحكم بقوة التعارض بين القول والفعل، فدلالة القول إذا تعارضت مع الفعل قدمت على الفعل. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بالخصائص، فلا يبعد أن يكون من خصوصياته هذا الحكم، فكيف يخاطب سائر الأمة بالتحريم ثم يفعل هذا الفعل في الخفاء وهو تشريع للأمة؟ ولذلك لا يقوى حديث ابن عمر على دلالة النسخ. أضف إلى هذا أن حديث ابن عمر إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة، وحديثنا يدل على التحريم على تحريم الأمرين نصا، وليست معارضة حديث ابن عمر من كل وجه. والأصل في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا. أما استواؤهما هنا ثبوتا فلا إشكال، ولكن الإشكال في عدم استوائهما من جهة الدلالة، فدلالة حديث ابن عمر تدل على الجواز في حال العمران، وتدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال، فكيف يقال إن حديث ابن عمر يعتبر معارضا لحديث أبي أيوب والأحاديث الصحيحة معارضا لها من كل وجه؟ هذا لا يستقيم. ولذلك يقول العلماء إن دعوى النسخ بحديث ابن عمر تعتبر أعم من الدليل، ولا تثبت الدعوى إذا كانت أعم من الدليل، بل ينبغي الاقتصار على قدر ما دل عليه الدليل، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك عند ذكر دلالة من قال بجواز الاستدبار دون الاستقبال. أما الوجه الثاني فإن باقي الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول لم تخل من مقال، إلا أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قد حسن بعض العلماء إسناده، وحينئذ يكون معارضا من جهة الثبوت، ولكن ثبوته دون ثبوت حديث أبي أيوب الذي في الصحيحين. والقاعدة في الأصول ومصطلح الحديث أنه إذا تعارض ما في الصحيحين أو تعارض الصحيح مع الحسن فإنه يقدم ما في الصحيحين ويقدم الصحيح على الحسن، كما قال صاحب الطلعة عند ذكره للحديث الحسن وهو حجة كالصحيح، وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، فالحديث الحسن لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح. إضافة إلى أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه على القول بثبوته فإنه دلالة فعل لا تقوى على دلالة القول. القول الثالث في المسألة أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، وبهذا القول قال عبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن عباس والعباس بن عبد المطلب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون إنه يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة ويستدبرها إذا كان في البنيان، أما إذا كان في الصحراء والخلاء فإنه لا يجوز له ذلك إلا إذا وضع حائلا بينه وبين القبلة. وهذا القول ينسب للجمهور أي عند المتأخرين، وليس المقصود بالجمهور جمهور الصحابة والتابعين، لأن الأئمة رحمة الله عليهم يقولون إن القول الأول هو مذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا التابعين. وأما هذا القول الثالث فإنه ينسب للجمهور، ولكن نسبة الفقهاء لهذا القول للجمهور مرادهم الجمهور من الأئمة الأربعة لا جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا إنه إذا قضى حاجته داخل البنيان استتر، وأما إذا قضى حاجته في العراء والخلاء فإنه يستقبل بعورته المصلي، وحينئذ يكون الأمر أشد. ومن ثم قالوا بالجواز في البنيان دون الصحراء. وهذا القول محل نظر، وذلك أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم به التشريع للأمة لما كان يفعل هذا بطريقة لا يطلع عليها إلا خاص أصحابه في حالة بدون قصد، وذلك أن ابن عمر رقى بيت حفصة ولم يقصد الاطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع لكان يصرح صلوات الله وسلامه عليه بالاستثناء. ومن هنا قوي مسلك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في الاستقبال والاستدبار، فلا حرج عليه أن يستقبل أو يستدبر، وأما ما عداه من سائر الأمة فباق على الأصل الذي دل عليه حديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. أما المذهب الرابع في هذه المسألة فإنه يقول يجوز الاستدبار داخل البنيان دون الاستقبال. وبهذا القول قال أبو يوسف القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع يقول يجوز الاستدبار لأن حديث عبد الله بن عمر اشتمل على جواز الاستدبار داخل البنيان دون الاستقبال فنخصه من عموم النهي ونقول بجواز الاستدبار دون الاستقبال، ولأن الاستدبار أهون من الاستقبال فمن هنا خصصوا عموم حديث أبي أيوب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. المذهب الخامس في المسألة أنه يجوز الاستقبال دون الاستدبار، وذلك في البنيان دون الصحراء. ويحكى عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وهذا القول من أضعف الأقوال في هذه المسألة، وذلك أنه لا يستقيم على حديث ابن عمر إلا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ما فيه من الكلام. المذهب السادس في المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار، أنه يكره الاستقبال والاستدبار ولا يحرم. وبهذا القول قال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع يقولون لا حرج على المسلم أن يستقبل ويستدبر سواء وقع منه الاستقبال والاستدبار داخل البنيان أو في الصحراء، ولكن ذلك على سبيل الكراهة، بمعنى أنه يثاب إذا ترك ولا يعاقب إذا فعل. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار في حديث أبي أيوب وغيره رضي الله عن الجميع. وأما حديث ابن عمر فإنه يعتبر صارفا للنهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة جمعا بين النصوص. والقاعدة في الوصول أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. المذهب السابع أن هذا التحريم يختص بأهل المدينة ومن كان في سمتهم، وبناء عليه فإنهم يرون تخصيص هذا التحريم بأهل المدينة، ولكن هذا المذهب أيضا ضعيف. ويحكى عن أبي عوانة وكذلك عن المزني من أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع كأنهم يرون تخصيص حديث أبي أيوب بأهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولا يستقيم هذا إلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في سمتها. المذهب الأخير في هذه المسألة هو مذهب الإمام محمد بن سيرين من فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، يقول إنه يحرم الاستقبال والاستدبار للكعبة وكذلك لبيت المقدس، فيجعل الحكم شاملا للكعبة وبيت المقدس. ومثل هذا المذهب يحتج العلماء رحمهم الله له بحديث معقل بن أبي معقل رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين. هذه هي محصل أقوال العلماء وحجج هؤلاء الأئمة الفقهاء عليهم رحمة الله أجمعين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن القول بالتحريم المطلق هو أولى هذه الأقوال بالصواب، وذلك لأن حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الأحاديث الأخرى الصحيحة دلت على تحريم الاستقبال والاستدبار على دون تخصيص لحالة دون حالة. وهذا العموم يبقى وهو الأصل، وهو الأصل في كل عام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لو كان المراد به التشريع لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء، ولا أظهره للأمة ولا بينه صلوات الله وسلامه عليه. ويقوى قول من قال إنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فهنا مسألة، وهي هل هذا التحريم معلل أو غير معلل؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله قسموا في هذه المسألة على قسمين. القسم الأول يقول إن هذا نهي من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، نبقيه على حالته دون بحث عن علته. ولذلك قالوا إن الله تعبدنا بعدم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة دون أن نخوض في العلة والمعنى الذي من أجله ورد هذا التشريع. والله أعلم والله أعلم بعلة ذلك وحكمته، فما على الله إلا الأمر، وما على رسولنا إلا البلاغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم. وقال جمع من العلماء إن هذا التحريم له علة، واختلف هؤلاء العلماء، فقال بعضهم إن العلة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها هو انكشاف العورة، فإنه لا يخلو الإنسان إذا قضى حاجته خاصة في الصحراء والخلاء لا يخلو من وجود مصل من الجن ونحو ذلك. فلذلك قالوا إنه لا يكشف عورته، إن المراد بذلك أنه إذا قضى حاجته كشف عورته. ولذلك نهي عن ذلك صيانة للمصلين من عورات الناس. وهذا المذهب له حديث متكلم في إسناده. المذهب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها لأن الإنسان إذا قضى حاجته فإن القبلة لها شرف، فكونه يستقبل القبلة بخروج الخارج فيه امتهان لهذه القبلة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصاق أن يبصق المصلي قبل وجهه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن أجل هذا فإن المراد أن لا يستقبل القبلة بالخارج نفسه. وبناء على هذين المذهبين تتفرع فوائد ذكرها العلماء. فإن قلنا إن العلة هي كشف العورة فإنه يتفرع على ذلك الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته فإنه لا يجامعها وهما مستقبلان للقبلة، وذلك لكشف العورة في حال الاستقبال للقبلة، وإنما ينحرف ويكون على وضع لا يكون به الاستقبال. هكذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله بناء على أن العلة هي انكشاف العورة، فيستوي أن يكون انكشافها بقضاء الحاجة أو يكون انكشافها بالجماع، فالمعنى فيهما واحد. كذلك من الفوائد أننا إذا قلنا يحرم الاستقبال والاستدبار من أجل العورة فإنه إذا قضى حاجته وانتقل، إذا قضى حاجته غير مستقبل للقبلة وأراد أن يصب الماء فيستنجي، وأراد أن يصب الماء ويستنجي وهو مستقبل للقبلة أو مستدبرها، كأن يقوم من المكان الذي قضى فيه حاجته ويصب الماء في حالة يكون فيها مستقبلا أو مستدبرا للقبلة. فإذا قلنا إن العلة هي انكشاف العورة فإن العلماء يمنعون في هذه الحالة. وأما إذا قلنا إن العلة هي خروج الخارج فإنه يجوز في حال الاستنجاء وحال الاستجمار أن يستقبل القبلة ويستدبرها دون حالة قضاء الحاجة، ويتفرع على ذلك إذا أزال ثيابه ورفعها عن جسده فانكشفت عورته. فإن قلنا إن المعنى هو خروج الخارج فإنه يجوز له ذلك، وأما إذا قلنا إن العلة هي انكشاف العورة فإنه لا يفعل ذلك مستقبلا للقبلة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في حال قضاء الحاجة، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل. وهذا هو مفهوم هذا الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وبناء على ذلك فإن الأصل هو الجواز والإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخلعون ثيابهم ويحصل منهم العري في بعض الحالات، فلو كان الحكم عاما لكل حالة عري لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العموم. والقاعدة في الوصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالحاجة داعية أن ينبه أصحابه رضوان الله عليهم على هذا الحكم. فكونه عليه الصلاة والسلام لم ينهى يدل دلالة واضحة على جواز الجماع سواء استقبل القبلة أو استدبرها، وعلى جواز الاستنجاء وهو مستقبل للقبلة أو مستدبرا لها. فهذا كله يدل عليه ما فهم من النص، ولأن الأصل الجواز حتى يدل الدليل على التحريم. ومن هنا يقوى قول من قال إن الأمر للتعبد، وهذا هو الأصل في النص حتى يدل الدليل على معنى مناسب للتعليل. الحديث الثامن في باب الطهارة. يقول المصنف أبو عيسى رحمه الله في باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان ابن عيينة عن عطاء ابن يزيد الليثي عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جذ الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أيوب أحسن شيء في هذا الباب، حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو القرشي شيخ الترمذي والنسائي، وقد وثقه الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة أبو عمران، ويقال أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون الكوفي. ولد رحمه الله سنة 700، وكان ديوانا من دواوين العلم والخير والصلاح والإمامة، وكان من أئمة الدين. أجمع العلماء رحمهم الله على توثيقه وجلالة علمه وفضله. كان رحمه الله من الحفاظ الأثبات، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقرنه بالإمام مالك بن أنس، حتى كان يقول: القرينان مالك وسفيان. وكان يقول رحمه الله عنه: لولا سفيان بن عيينة ومالك بن أنس لذهب علم الحجاز. كان رحمه الله قد جمع في الرواية بين رواية أهل الحجاز ورواية أهل الكوفة، ولذلك قدمه غير واحد رحمة الله عليهم على الإمام مالك من جهة الجمع. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه وجد عنده أحاديث الأحكام كلها إلا 6 أحاديث، ووجد عند الإمام مالك أحاديث الأحكام إلا 34 حديثا. والسبب في ذلك ما فاق به الإمام سفيان الإمام مالك رحمة الله على الجميع من لقيه لأئمة الكوفة وأخذه عن بعضهم رحم الله الجميع. كان رحمه الله غاية في الخير والصلاح، ولذلك أثر عنه أنه حج عام 97 بعد 100، وقال: حجت شهدت هذا المكان 70 حجة، وكلها أسأل الله العظيم ألا يجعله آخر العهد بهذا المكان، وإني لأستحي من الله أن أسأله هذه السنة. فرجع فمات رحمه الله برحمته الواسعة. وقوله: وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري. كان رحمه الله إمام السنة في زمانه، وهبه الله من الحفظ والإتقان، حتى أثر عنه رحمه الله أنه قال: ما استودعت قلبي شيئا فخانني، وقال: ما سمعت شيئا فنسيته قط. وهذا يدل على حفظه وإتقانه رحمه الله. ووفد على هشام بن عبد الملك فأراد أن يختبر حفظ الزهري، فأمره أن يملي على ولده الأحاديث فأملى 400 حديث، فكتبت هذه الأحاديث في الصحائف. فأمر هشام بن عبد الملك أن ترفع، ثم انصرف الزهري، وبعد 1 سنة كاملة وفد على هشام بن عبد الملك، فسأله هشام أن يعيد الأحاديث التي حدث بها في العام الماضي، وأمر الكتاب أن ينسخوا، فنسخوا له 400 التي سبق وأن حدث بها في العام المنصرب. فلما كتبت عرضت النسختان، فلم يجد فيها حرفا واحدا ساقطا. كان رحمه الله آية في الحفظ والإتقان، ومع هذا كله جد واجتهد، فأخذ ينتقل بين دور الأنصار في المدينة، يأخذ عن الصغير والكبير الأخبار والمغازي والآثار، ولذلك جمع من السنة والآثار شيئا كثيرا، حتى كان رحمه الله، حتى قال عنه الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الزهري. ولما أراد أن يكتب رحمه الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عمر بن عبد العزيز أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أول ما كان من أمر تدوين السنة في الآفاق، كتب رحمه الله إلى الأمصار والأقطار بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الإمام البخاري في صحيحه إلى ذلك، فكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قبله، وكذلك كتب إلى محمد بن شهاب الزهري أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شديدا في الحفظ والإتقان وضبط الرواية، فكان الإمام مالك بن أنس يجلس في مجالسه، وكان يزاحم الناس على مجالس ابن شهاب الزهري. فلما دخل المدينة غدا إليه الإمام مالك وما زال واقفا ببابه يزاحم أصحابه على الأخذ عنه، حتى سقطت عمامته على باب الزهري. وهذا يدل على حرص الأئمة والعلماء على الأخذ عنه، وقد نفع الله به الأمة، فانتشر علمه وذاع مع جود وسخاء وحسن خلق منه رحمة الله، رحمه الله برحمته الواسعة. قال عنه بعض السلف: ما كانت الدنانير والدراهم عند ابن شهاب إلا كمثل البعر، يريد بذلك أنه يهين الدنيا ولا يلتفت إليها. وكان الإمام مالك يقول: كان ابن شهاب أسخى الناس، أي أكثر الناس جودا وعطاء، ومع هذا كله كان شديدا في الحق. أثر عنه رحمه الله أنه وقعت له حادثة مع هشام بن عبد الملك، وقيل إنها تكررت مع هشام بن عبد الملك وكذلك الوليد بن عبد الملك، وذلك أن هشاما دخل عليه صاحب بدعة وهوى، وكان يطعن في علي رضي الله عنه، فدخل هذا المبتدع وذكر لهشام رحمه الله أن علي رضي الله عنه هو المعني بقوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قبحه الله وأخزاه. فلما أخبر هشام بن عبد الملك بذلك دخل سليمان بن يسار وهو العالم المشهور، دخل على هشام فسأله هشام: يا سليمان، من الذي تولى كبره وله العذاب العظيم؟ قال: ذاك عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال سليمان: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، وهاب أن يرد عليه ما قال. فلم يلبث حتى دخل الإمام الزهري عليه رحمة الله ورضوانه، فسأله هشام بن عبد الملك وقال: يا زهري، من الذي تولى كبره وله عذاب عظيم؟ قال: ذاك عبد الله بن أبي بن سلول. قال له: كذبت. قال: أنا كذبت لا أبا لك، أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب لما كذبت، أي أن الشيء قد يكون حلالا ويتقى على سبيل الكمال كما في خوارم المروءة. فقال لهشام: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب ما كذبت. حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أنه عبد الله بن أبي، فأسكت هشاما وأخرسه. فكان رحمه الله حريصا على السنة والاهتداء ولزوم الملة والاقتداء، عليه من الله الرحمة والرضوان. وقوله عن الزهري: عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المطمئن من الأرض، ثم كني به عن موضع قضاء الحاجة كما هو واضح في نصوص الكتاب والسنة. والسبب في ذلك أن العرب تتأدب في الألفاظ القبيحة المستبشعة فلا تذكرها بصريح ألفاظها وإنما تكني، فكنت العرب عن هذه المواضع المستقذرة بهذا الاسم فقالوا هو الغائط. إذا أتيتم الغائط أي مكان قضاء الحاجة سواء كان معدا لها أو كان خلاء غير معد، فلا تستقبلوا القبلة أي لا تجعلوها قبالة لكم، وكل شيء أتاك من الوجه فقد أتاك من القبل، وقد استقبلته أي جعلته قبل وجهك، فلا تستقبلوا القبلة المراد بذلك الكعبة. وقال بعض السلف المراد بذلك عموم القبلة القديمة المنسوخة وما بقي والمنسوخة وهي بيت المقدس وما استقر عليه الحكم وهي الكعبة، وبناء على ذلك يرون الحكم على العموم. والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف أن الحكم يختص بالكعبة دون غيرها، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا نهي صريح يدل على التحريم في جميع الأحوال سواء وقع على سبيل الاستقبال أو على سبيل الاستدبار، وسواء كان بالعضو الذي يخرج منه الخارج أو كان بالعضو الذي هو غيره. ولكن شرقوا أو غربوا أي انصرفوا إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، وهذا يختص بالمدينة ومن كان في سمتهم ممن إذا انصرف إلى المشرق أو المغرب فإنه لا يستقبل القبلة. أما أهل المشرق فإنهم إذا غربوا وأصابوا القبلة، وكذلك أهل المغرب إذا شرقوا وأصابوا القبلة فليسوا بمرادين بهذا الحديث، وإنما هذه الجملة المراد بها أهل المدينة ومن كان في سمتهم. وفيها دليل على بطلان قول من قال من الفقهاء إنه لا يجوز استقبال الشمس والقمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا. ولا شك أن الإنسان إذا استقبل المشرق ربما استقبل الشمس أثناء طلوعها، وإذا استقبل المغرب ربما استقبل الشمس أثناء غروبها، وكذلك يستقبل القمر إذا كانت منازله في جهة المشرق أو جهة المغرب. وبناء على ذلك فلا وجه لمن قال من الفقهاء إنه يحرم استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، والصحيح أنه يجوز ذلك لصريح قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا إلى الشام، الشام قيل إنه نسبة إلى سام بن نوح ثم أصبح شام، وذلك لمكان الأعجمية وانصراف الكلام من العجمة إلى العربية فقالوا شام. وقيل إنه سمي شاما لكثرة القرى والمدن فيه كالشامات إذا كثرت في البدن. وقيل إنه شام لأن الإنسان إذا استقبل باب الكعبة فإن الشام يكون في جهة الشمال. هذا هو الذي ذكروه في تسميته بهذا الاسم، وهو قطر معروف. وقوله فقدمنا إلى الشام فوجدنا مراحيض وهي أماكن قضاء الحاجة، وقد يطلق المرحاض على غير مكان القضاء الحاجة كمكان الاغتسال. فوجدنا مراحيض قد بنيت، قال بعض العلماء بناها الكفار، وقال بعضهم بناها مسلمون بعد الفتوح. قوله فننحرف قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قوله ونستغفر الله أي نسأله المغفرة، قال بعض العلماء نستغفر الله لمن بناها، وذلك لأنه أخطأ في بنائها للكعبة. وقيل إننا نستغفر أنه يستغفر الله لأنه استقبلها ذاهلا ثم تنبه فانحرف واستغفر الله، وهذان القولان محل نظر. والصحيح أن هذا الاستغفار إنما هو على سبيل الكمال كما يقول بعض العلماء، أو يكون استغفارا عند ذكر الذنوب لأن الإنسان إذا رأى ذنبا من غيره ربما تذكر ذنوبه فقال أستغفر الله. وعلى هذا يكون المراد أن استغفارهم إنما هو من باب ذكر الذنوب أو بعد انصرافهم من قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من حاجته ويستغفر كما تقدم معنا في الحديث السابق. وهذا الحديث وقوله كنا ننحرف عنها ونستغفر الله فيه دليل على أن المسلم إذا علم أنه مستقبل للقبلة أثناء قضائه للحاجة وكان ناسيا أو ذاهلا أثناء القعود أنه ينحرف، إذا علم لأن التشريع في حق لأنه يلزمه الحكم بعد علمه ويغتفر عنه ما كان حال ذهوله وما كان حال نسيانه وغفلته. والله تعالى ننبه الأخوة الكرام على أن الصلاة ستكون في مكان الإمام، فنرجو التراجع بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، ونفعنا الله عز وجل بعلمكم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. وأول هذه الأسئلة بارك الله فيكم سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نشهد الله عز وجل على حبكم فيه، وأنا أحد الشباب الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية وحضرت إلى هذا الدرس المبارك فوجدت الانشراح فيه والحب للعلم والعلماء. فضيلة الشيخ، فكيف يمكنني أن أصبح طالب علم وأستفيد من دروس العلماء؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهنيئا لك بنعمة الله وما أسدى إليك من الخير والفضل، فإن الله لا يهب الهداية إلا لمن أحب، فإنه يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولكنه لا يعطي الدين والهداية إلا لمن أحب. فإذا أعطى الله الهداية لعبده وأراد أن يزيده من فضله شرح صدره لطلب العلم وشرح صدره لحب العلماء وغشيان حلق الذكر، فأصبح منهوما لا يشبع يبحث عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وما كانوا عليه من الخير والبر والإحسان والطاعة والاستقامة على دين الله عز وجل. فالحمد لله الذي هدانا وهداك وأولانا وأولاك، فاشكر الله على نعمته حتى يتأذن لك بالمزيد. أما ما سألت عنه كيف تستفيد في حلق الذكر، فأولا أخلص لوجه الله جل جلاله، فإن الله يشرح صدرك وينور قلبك ويفتح لك من أبواب فضله ما أردت وجهه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فإذا علم الله أنك خرجت من بيتك تريد أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعلم ما الذي أمرك الله به فتأتمر، وما الذي نهاك عنه فتنكف وتنزجر، فأنت على خير وأنت على بر إذا أردت وجه الله جل جلاله. أما الأمر الثاني فأوصيك بالجد والاجتهاد وأنت في حلق العلم وحلق الذكر، لا تفوتك سنة ولا تفوتك حكمة، تدون وتكتب وتحفظ وتضبط وتصغي وتنصت، فإذا وفقك الله لذلك جمعت الخير وكنت كالأرض الطيبة، وكان القلب لهذا العلم كالأرض الطيبة يصيبها الغيث النافع فتنتفع ما شاء الله لها أن تنتفع. فأصغي إلى العلم وأقبل عليه بقلبك وقالبك، ولا تشتغل بأي شيء وأنت في مجالس العلم حتى يعظم الله منك هذا الإقبال فيوفقك ويسددك وتصيب من العلم أفضل ما يصيبه طالب علم. الوصية الثالثة، تبحث عن طالب علم يعينك على طلب العلم، تبحث عن 2 أو 3 من الإخوة الصالحين الذين إذا ذكرت الله أعانوك وكذلك ثبتوك، فتحرص على طلب العلم معهم وتكون رفيقا لهم في هذه المجالس الطيبة التي تستفيد منها. كذلك أيضا ينبغي أن ينعقد قلبك على حب العلم والعلماء، وأئمة السلف أمواتهم تحبهم وتجلهم وتتمنى أن تكون مثلهم في الخير والطاعة والبر، فإن الله ينفعك بهذا كله. فإن الإنسان إذا أحب العلماء رزقه الله الاهتداء بهم، ولو لم يكن في حب العلماء والأئمة من السلف الصالح إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم لكفى. ولذلك لما جاء كما في الصحيح من حديث أنس جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي يحب الصالحين ويحب العلماء ويرى نفسه دون ذلك، يرى أنه ليس عنده العلم والصلاح الذي بلغه هؤلاء الأخيار. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وذلك أنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون السنة، فمن أحب العلماء رزقه الله الاهتداء بهم، ورزقه الله الأدب معهم والإجلال لهم والإكبار والاحترام والتقدير لهم والعمل بما يقولون ونشر علمهم بين الناس. كذلك أيضا أوصيك أن تعمل بما تعلم، فإن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فإذا نظر الله إليك لا تسمع بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ودعوت إليها وفقك وعظم أجرك في العلم. وهذا هو النفع الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك له في علمه وأن ينفعه به. فمن نفع العلم ومن آثاره الطيبة المباركة على العبد أن يعمل بما علم. فإذا عمل الإنسان بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقالوا في الحكمة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أما الوصية الأخيرة التي أحب أن أوصيك بها فهي كثرة المراجعة، ولا تمل ولا تسأم ولا تتذمر، ولو جلست في مجلس العالم لم تفهم إلا حكمة واحدة فهي خير. واصبر فإنك في بداية الطريق، وبداية الطريق صعبة، ولذلك ربما يجد الإنسان السآمة والملل حينما يجد الأدلة والأقوال وتتناثر عليه الحجج يصعب عليه ضبطها. ولكن رويدا رويدا، فقد جلسنا في مجالس العلماء ولم نعي كثيرا مما قالوه حتى فتح الله من فضله ويسر لنا من عظيم رحمته. فلذلك اصبر، فإن الله عز وجل فإن الله يصبرك ويعينك ويثبتك. ولخص ما تسمع وحاول أن تحفظ هذا الذي تلخصه، ولا تقوم من مجلس إلا وقد سجلت وكتبت فوائد معينة، ثم بعد ذلك تراجعها مع مرور الزمان حتى يبارك الله لك في علمك. وأسأل الله العظيم كما أحببتنا فيه أن يحبك وأن يجمعنا بك في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أنه قد أقبلت الامتحانات، فهل من كلمة توجيهية للشباب؟ بارك الله فيكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأيام الامتحان لا شك أنها صعبة على كثير من طلاب العلم، والسبب في ذلك أن الإنسان قد يهتم ويغتم بها. فأول ما أوصي به طالب العلم أن يتوكل على الحي الذي لا يموت وأن يسبح بحمده. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا تعتمد على ذكائك ولا على حفظك ولا على فهمك ولا على ضبطك، ولكن توكل على الله وقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما الأمر الثاني فأوصيك أخي أن ترفق بنفسك. من الأمور التي يوصى بها طلاب العلم أيام الاختبارات أن يراعوا الحدود الشرعية والحقوق التي أوجب الله، فلا يجوز لطالب العلم أن يعرض نفسه للهلاك بالسهر والتعب والنصب إلى ساعات متأخرة تذهب فيها من الجسد قوته، ويتعرض لأمور لا تحمد عقباها. واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن لنفسك عليك حقا، حينما قالها سلمان لأخيها أبي الدرداء، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، فلنفسك عليك حقا، فأعطيها حقها، أعطيها حقها من الراحة والاستجمام. وكذلك أيضا أوصي طالب العلم أن يتنبه إلى أن الناس لا تنتظر منه ممتاز، ولا تنتظر منه أن يكون من العشرة الأوائل ولا من المتقدمين، ولكن تنتظر منه أمران. الأمر الأول دينه واستقامته وما ينطوي عليه من الخلق والأدب الذي يترجم به إسلامه واستقامته. فإذا استقام قلبه استقامت جوارحه بالأدب ومراعاة الحرمة. فإذا وفقك الله للدين والاستقامة فأنت المقدم ولو كنت آخر القوم. والأمر الثاني علمك وضبطك، فلو جئت في آخر النتائج وأنت ضابط لما تقول عالما بما تقول فأنت مقدم، وسيرفعك الله ولو بعد حين. فعلى الإنسان أن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولكن عليه بالضبط وعليه أن يتحرى الديانة والاستقامة وترجمة هذا الدين بالعمل، ثم بعد ذلك ضبط العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الوصية الرابعة التي أوصي بها الإخوان وهم قادمون على أيام الاختبارات أن أن أن لا أن لا أن لا يقصروا في السنن والفضائل والرغائب وكذلك الواجبات. فالبعض يسهر إلى ساعات متأخرة بالليل حتى تضيع عليه صلاة الفجر، أو بعضهم يتساهل في السنن الرواتب، وهذا لا ينبغي. فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، وإذا وفق الله الإنسان لحفظ الصلاة حفظه بها، ولذلك ورد في الحديث حفظك الله كما حفظتني. فإذا كان الإنسان يريد من الله المعونة والتوفيق في أيام الشدائد، إذا رأيت الإنسان لا يقصر في الصلاة ويضبط صلاته فأعلم أن الله سيعينه وأنه سيكون له من الله معين وظهير ولو بعد حين. ولذلك عليك بالمحافظة على فرائض الله واتقاء حدود الله ومحارم الله والحرص على الفضائل والسنن، ولا تضيع هذه الخيرات. فبعض من طلاب العلم إذا صلى أيام الاختبارات لا يعيد صلاته، ولربما يخرج بعد الصلاة مباشرة كأنه كان في ضيق وكرب، والمنبغي أن يكون الأمر على العكس. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تعالى يوصي عباده المؤمنين فيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فعليك بالصلاة. كذلك أوصي الإخوة الذين يختبرون أن يحفظوا أن يحافظوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رمي الملخصات في الطرقات وتعريض كلام الله وكلام رسوله للامتهان، ينبغي التناصح في هذا وتنبيه الطلاب على هذا المنكر العظيم الذي وقع فيه الكثير إلا من رحم الله. فلا ينبغي أن تعرض هذه النصوص الشرعية وكلام الله عز وجل وكلام رسوله للوطء بالأقدام والرمي في الطرقات، وبمجرد أن ينتهي الإنسان من اختباره يرمي هذه النصوص ولا يبالي بها. فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه والتناصح فيه وصيانة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الامتهان والابتذال. كان بعض العلماء يقول من تعاطى أسباب امتهان كتاب الله يخشى عليه الكفر، فينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذا، لأن من وضع هذه الملخصات وهو يعلم أنها ستوطأ بالأقدام ويضعها في الطرقات ويتركها للرياح تعصف بها هنا وهناك لكي توطأ وتمتهن، فإنه عالم بالعواقب، ولذلك عاقب الله بالأسباب كما في حديث ويل للعقاب من النار وحديث المقبورين، لأنهم تعاطوا أسباب الإخلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.